قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل، تفسير سورة النور مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا نداء لأهل الإيمان، يأمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا على أهلها. وكما هو معلوم فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأوامر أو نهى عن نواهي أو نهى عن أوامر أو نهى عن أشياء فإنه يعلل السبب، يعلل بذكر السبب: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لماذا؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالأحكام دائما تعلل، الأحكام تعلل، أو عفوا الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي تعلل، وذلك حتى يكون أدعى لطمأنينة القلب، مع أن القلوب المؤمنة مطمئنة دوما بأمر الله، ويعلمون أن أمر الله فيه كل خير لهم إذا امتثلوه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم، أي ذلكم الاستئذان والاستئناس، خير لكم لعلكم تذكرون. وجه الخيرية كما قال بعض العلماء أن الذي لا يستأذن قد يقع بصره على شيء يؤرق عليه حياته ويفزع له قلبه، وكذلك صاحب البيت قد يطلع الشخص على عورته فيسيئه ذلك، إلى غير ذلك من فوائد الاستئذان. الاستئذان كما لا يخفى عليكم منه استئذان من خارج البيت حتى تدخل، واستئذان وأنت بداخل البيت، استئذان خارج البيت لمن أراد أن يدخل، واستئذان وأنت في داخل البيت. فالاستئذان من خارج البيت للغرباء الذين ليسوا من أهل البيت، يستأذنوا. قيل في قوله تعالى حتى تستأنسوا، الاستئناس أن يطلق الشخص بصره إلى حيث يشاء من الأنس، آنس بالمكان، تجول فيه ببصره واستقر فيه واستراح فيه، يعني بالمعنى الدارج في اللغة المصرية يأخذ راحته في النظر. وقيل الاستئناس الاستئذان بتنحنح ونحو كذا قيل. هنا قدم الاستئناس على الاستئذان، ومعلوم أن الاستئذان يكون للدخول وبعد ذلك تستأنس، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاستأذن عمر للدخول فدخل، أذن له النبي فدخل، فلما دخل قال عمر: يا رسول الله إذن لي أن أستأنس، إذن لي أن أستأنس يا رسول الله. فأذن له النبي أن يستأنس، فجال ببصره في الغرفة، قال: فما وجدت شيئا يرد البصر إلا ثلاثة أشياء: قربة من أدم حشوها ليف، ووسادة من أدم حشوها ليف، وقربة قربة جلد. وذكر أشياء وجدها في منزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف قدم الاستئناس على الاستئذان؟ والاستئناس لا يكون إلا بعد الدخول. قال فريق من أهل العلم إن معنى الاستئناس الاستئذان بتنحنح فعليه لا إشكال، يعني قبل أن يدخل. قال آخرون إن الاستئناس على بابه بعد الدخول، ولكن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب في كل الأوقات. نعم قد تفيده إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. فهنا الواو أفادت الترتيب، لكن لقرينة، لكن لقرينة. ولكن إذا قلت جاء زيد وعمر، لا يعني أن زيدا جاء ثم جاء بعده عمر. إذا قلت أكلت سمكا وخبزا، لا يعني أنك أكلت سمكا أولا ثم بعد ذلك أكلت خبزا، فقد تفيد الواو مطلق التشريع. قال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم بينت شيئا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، فإن لم يؤذن لأحدكم فليرجع. وهذا الحديث قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فذهب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أو إلى دار عمر بن الخطاب أو إلى دار الخلافة فاستأذن فلم يؤذن له، سكت، لم يرفض، سكت، لم يرد عليه عمر، فاستأذن ثانية وثالثة، فلما كان ذلك ثلاث مرات انصرف أبو موسى، فأرسل عمر في إثره من أتى به، فجاء فقال له عمر: ما منعك أن تفوت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا أو لأوجعتك ضربا. فذهب أبو موسى مدعورا إلى مجلس من الأنصار فيه أبي بن كعب وطائفة من الأنصار، شكى أبو موسى لأبي بن كعب ما حدث. قال أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد، يعني أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه مع أبي موسى، فشهد له عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر: الهاني السبح والأصوات. فالشاهد أننا إذا استأذننا ثلاثا فلم يؤذن لنا فلننصرف. وهذا محاسن ديننا ذي علم الحمد لله، أنه إذا لم يؤذن لنا ثلاثا فلننصرف، ولا نقتحم على أهل البيت بيوتهم، فهم أدرى ببيوتهم وأدرى بأحوالهم. قد يكون البيت غير مرتب، قد تكون لصاحب البيت ظروف لا يستطيع أن يقابل فيها أحد، رب البيت قد يكون مرهقا ولا يستطيع أن يحسن استقبال الأضياف، فلا يريد مقابلتهم فيمكث أو فيسكت حينئذ ولا يأذن. فللإنصراف جملة فوائد: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استأذن استأذن ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. المراد بالسلام هنا سلام الاستئذان، ليس المعنى أنه كلما مر على قوم قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، إنما المراد إذا سلم الخبر من العلة. فقد أورد له بعض العلماء بعض العلل، فإذا سلم من العلة فهو محمول على سلام الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا أنني دخلت بيتا فيه أمي أستأذن عليها أو أختي أستأذن عليها. سئل ابن عباس عن ذلك وسئل ابن مسعود أيضا عن مثل ذلك، فقال أحدهما ما على كل أحوالها تحب أن تراها، ما على كل أحوالها تحب أن تراها، يعني أمك لا تحب أن تراها في كل أحوالها. وقال الآخر ابن مسعود أتحب أن تراهما عريانتين يعني لأختيه؟ قال لا، قال إذن فاستأذن عليهما. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هل معنى ذلك أنني إذا دخلت بيتي لا أستأذن؟ المفهوم المخالف في الاستدلالات من أضعف الاستدلال بالمفهوم المخالف من أضعف الاستدلالات، الاستدلال بالمفهوم المخالف من أضعف الاستدلالات، فلا يعني أنني إذا دخلت بيتي لا أستأذن. نعم قد يجوز لي ألا أستأذن إذا دخلت بيتي، لكن أيضا عندنا نص أن النبي نهى عن ترويع المؤمنين، فإذا دخلت البيت فجأة فسأروع زوجتي أو أروع أولادي، وعندنا نص في النهي عن ترويع المؤمنين، فحينئذ الاستئذان، وكما قال النبي إنما جعل الإذن من أجل البصر، هنا إضافة إلى أنه من أجل البصر هذا في الغالب، لكن أحيانا أيضا لعدم ترويع المؤمنين ولعدم ترويع المؤمنات. ألا ترون أن الخصوم لما دخلوا المحراب تسوروا المحراب على داود فزع منهم، وأن مريم عليه السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا خافت أيضا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك أن إن كنت تقيا. فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الإذن من أجل البصر، هذا شيء أغلبي كما نقول الحج عرفة، ولكن هناك أشياء غير الوقوف بعرفة من أعمال الحج. فكذلك الاستئذان لأغراض متعددة، وإن كان من أجلها البصر، أي حتى لا يقع البصر على محارم على نسوة لا يحل لك النظر إليهن، فقد تفتن أو تفتن، قد تفتن أو تفتن، فهذا من أسباب الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة يعني أطال السفر فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وتستحد المغيبة أي التي غاب عنها زوجها تحلق شعرانتها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وللاستئذان وأحكامه جملة من الأداب، هل رسول الرجل إلى الرجل إذنه أو ليس بإذن الله، ثم طائفة من الآداب المتعلقة بالاستئذان محلها كتب الفقه كما لا يخفى عليكم. قال تعالى ذلكم أي الاستئذان خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، يعني أنك ذهبت إلى البيت وليس في البيت أحد لا تدخله، أنك ممكن تتهم أنك سرقت شيئا أنك أخذت شيئا، قد تطلع على عورات البيت وأرباب البيت لا يريدون ذلك، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هنا فائدة عظيمة يذكرها العلماء، ألا وهي إذا ذهبت إلى بيت شخص طرقت الباب قلت أدخل، فقال لك وبكل شدة ارجع ارجع، عليك أن ترجع لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وحتى يكمل إيمانك ترجع وليس في نفسك غضاضة، لأن الله الذي أمرك بذلك إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وهو سبحانه الذي قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو فرض واستعمل معك رب البيت اللفظ الشديد القاسي ارجع، ترجع وأنت راضي، لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، قال إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أي أطهر لكم والله بما تعملون عليم. وكما سلف فإن رب البيت أدرى ببيته، قد يكون يا أخي البيت فيه مشكلة، قد يكون البيت غير نظيف، قد يكون هو نفسه نفسيا متعب لا يستطيع أن يقابلك، فهو أدرى بنفسه وهو سلطان بيته. قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا وإن جئت أنت وزوجتك إلى بيت صديق لك ولم تجد الصديق في البيت فقالت زوجته لكما هلما فادخلا ولم تحدث خلوة، جاز، دل على هذا الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أبي بكر وعمر إلى بيت رجل من الأنصار فسألوا زوجته عنه، قالت خرج يستعذب لنا الماء يا رسول الله هلم فادخلوا، فدخل النبي مع صاحبيه، فجاء الرجل وقال ما على وجه الأرض من أحد أكرم أضيافا مني يومي هذا. الحديث. قال تعالى بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هناك بيوت غير مسكونة كانوا في الجاهلية أو في صدر الإسلام لهم سقائف استراحات، رجل يعمل استراحة، عائلة كبيرة تعمل استراحة في الطريق، يكرمون فيها المسافرين أبناء السبيل، يكرمون فيها الأضياف، فليس هناك أحد مستقر فيها إنما هي مفتوحة للجميع. وكانت من السقائف الشهيرة سقيفة بني ساعدة التي حدث عندها اجتماع الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفافهم حول سعد ابن عبادة، والتفافهم حول سعد ابن عبادة، فالسقيفة كانت سقيفة بني ساعدة. فهذه الأماكن المفتوحة العامة في الفلاحين مثلا يقول لك دوار فلان، فبعض الناس يفتح الدوار لمن يأتي، والكريم منهم يكرم الأضياف، فهذه لا تحتاج إلى استئذان لأنه معلوم أنها مفتوحة للجميع. كذلك قد تكون هناك محلات تجارية كالتي يسميها العجم السوبر ماركت مفتوحة لمن يريد أن يدخل يشتري أو لا يشتري يتفرج على السلع، فلا تستأذن وتقول عن إذنك أدخل لأن الباب أصلا مفتوح للجميع. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم إن الله يقول لنبيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يا رسول الله قل للمؤمنين، المؤمنين بك، المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، المؤمنين بأركان الإيمان، قل لهؤلاء المؤمنين قل لهم يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا يخفضوا. وهل المراد بقوله من الاستحواذ أو أنها زائدة يغض أبصارهم أم أن من للتبعيض؟ قال بعض أهل العلم من هنا للتبعيض، لأن الشخص مسموح له أن يطلق بصره إلى أشياء كثيرة أباحها الله، مسموع لي أن أطلق بصري في الشارع حتى أمشي لا أتخبط ولا أترنح ولا أسقط، لكن يغض أبصارهم عن الحرام، يغض من أبصارهم، يغض قدرا من أبصارهم عن الحرام، فلا ينظر إلى ما حرمه الله تعالى عليهم. وقوله تعالى قل من يغض من أبصارهم استثنيت بلا شك، أو قلنا إنها للتبعيض فلا إشكال حينئذ، لكن أيضا الاستثناءات موجودة على أي حال. فمثلا شخص يعمل في الشهر العقاري توثيق المعلومات، فجاءت امرأة تقول أنا وصيتي هي كذا كذا، أريد أن أوقع عليها أمامك، أوقع عليها أمامك، وليس في المكان نسوة موظفات، فهل يجوز لموظف الشهر العقاري أن يطلع على صورتها؟ قد تكون امرأة أخرى. يلزم حينئذ إما أن يأتي بامرأة تكتشفها وتتأكد من شخصيتها، إن لم يوجد فله أن ينظر إليها للاضطرار، كذلك في أحوال الزواج، وكذلك في مسائل متعددة، كذلك في مسائل متعددة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويحفظوا فروجهم من ماذا؟ من الزنا، من اللواط، من الاستمناء القبيح، كذلك من نظر الناس إليها، لأن النبي قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد الحديث. قال العلماء رحمهم الله النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا، يعني الرسالة التي يرسلها الشخص الذي يريد فعل الفاحشة مع المرأة هي النظر، كما قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يرحمك الله. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، هكذا قال الشاعر. وقال الآخر محذرا يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، يعني يا من تجتهد في تركيز البصر على المحرمات، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، يعني يا من تسدد نظرك إلى امرأة، انتبه إذا سددت البصر إليها فكمن يسد، كأنك تسدد سهما إلى قلبك، فإن تمكنت من مرادك ببصرك تمكن السهم من الفتك بقلبك. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، اتق الله لا تصب بعينيك المحرمات، فإن سهما سيفتك بقلبك ويشوش عليك. لذا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، أطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ولا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبه. ولقد قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فربنا يعلم خائنة الأعين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك. فالأصل في المسلم مع النسوة الأجنبيات على وجه الخصوص أن يصرف بصره إلا ما دعت إليه الحاجة، كإطلاق الخاطب بصره للمخطوبة فإن هذا من الجائز له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني الصغر. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته الوهبة قائلة جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، فصعد النظر إليها وصوبه. كذلك إذا دعت الضرورات إلى شيء من ذلك كما فعل علي والزبير والمقداد، وفتشوا المرأة التي حملت رسالة من حاطب بن أبي بلتاع إلى مشركي قريش يخبرهم فيها حاطب ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شأنه، نظروا إليه فتشوها تفتيشا دقيقا. هكذا أمرنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، أي ذلك أطهر لهم من إطلاق البصر. إن الله خبير بما يصنعون، وهذا خبر يخبر الله أنه خبير بما نعمل، لكن المستفاد منه التحذير، أي فاحذروه كما قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال بعض العلماء لماذا نص على المؤمنات أيضا في الآية التي بعدها، مع أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث قال فريق من العلم في ذلك مزيد اعتناء بالنساء. الله أكبر الله أكبر. إلى هذا القدر أكتفي، سائلا الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.